الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في سماته وما في الأرض، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فآخر آيات في سورة الحجرات ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى من المعاني المهمة والجليلة واللي بيقع فيها كثير من المسلمين، هو ان هو يمن على الله. في بعض الناس يقول لك احنا بنعبد ربنا وعبادة ربنا سبحانه وتعالى احنا مش عايزين من وراها اي حاجة، وهذا خطأ. انك تريد بالعبادة وجه الله لانك تريد ما عند الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انما نريد من الله جزاء وشكورا. يعني انت فكرة ان انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى ولا اريد منه شيء، احيانا تلاقي واحد شط كده، وتلاقي احيانا كتير في كتب المتصوفة والعباد ابيات شعرية فيها معاني مثل هذا. المعنى ده لو حقق هتجده مخالف، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك انا مش بعبد ربنا عشان لذة ولا بعبد ربنا عشان محتاج. والحقيقة انك انت لما بتعبد ربنا انت تعبد لان الله له حق ان يعبد، ولانك ترجو ما عند الله. نوع الصين كان يقول: واسألك لذة النظر الى وجهك. كان بيقول انا عايز لذة في غير رجاء مضرة ولا فتنة مضلة. والانسان يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عند الله، بل الله يحب ان يدعى، وعبادة الله دائما تنفع. بعض المسلمين يتغاضى عن هذا المفهوم، وبعضهم يشط في الطرف الآخر. في واحد يقول لك: والله مش كفاية ان انا بصلي، ده انا صليت، ده انا بروح الجامع، ده انا بصلي الجمعة، ده انا بذكر ربنا، ده انا بطلع صدقة. فهو يمن بطاعاته وكأن الله يستفيد من هذه الطاعات. والله سبحانه وتعالى أجل من أن ينفعه نفع البشر أو أن يضره ضر البشر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، لو كل العالم وقفوا في كل بكل قوات العالم بكل قدرات البشر على أن يبلغوا ضر الله ما ضروه، على أن يبلغوا نفع الله ما نفعوه. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بعض الناس المفهوم ده لو مش واضح عنده بيعاقب نفسه في علاقته بربه بالبشر. يعني مثلا لو زعلان يقول لك خلاص مش هصلي تاني، لو زعل من حد من أهل المسجد يقول لك مش هصلي في المسجد تاني، لو زعل من حد يضم فيه الصلاح يقول لك والله خلاص انا ايه انا هقطع علاقتي بالقران. فتقول له: هو انت بتمن على مين؟ لو انت متخيل ان حد منتظرك، ولو انت متخيل ان حد باقي عليك، ولو انت متخيل انك لك قيمه عند حد، انت مالكش اي قيمه الا بالله. الحقيقه ان الوحيد اللي بيشتريك هو الله، والوحيد اللي بيجعل لك قيمه هو الله. واكبر شرف انت ممكن تصله في حياتك انك انت تعبد ربنا. فانت لما بتقول انا مش جاي، امشي، محدش هيبكي عليك، انما انت هتبكي على نفسك. ذهب الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن امنا. وتكلمنا في المره السابقه على معنى الايمان الذي كانوا يظنونه ايمان وليس ايه ايمان، انما هو اسلام. وبعدين جاءت الايات ترد: قل أتعلمون الله بدينكم هو انت بتعلم ربنا هو الدين ايه؟ لما ربنا يقول لك ده مش الايمان يبقى ده مش الايمان. ايوه بس احنا وقفنا في السوق وقلنا اشهد ان لا اله الا رسول الله، وجينا واعلنا ان احنا قدام الناس كلها ان احنا مسلمين. فربنا قال لهم ايوه اللي انتوا عملتوه ده اسمه اسلام مش اسمه الايمان. وبعدين هو انت متخيل ان عبادتك دي حد هينفعه؟ انت بتمن، انت بتذكر النعمه وكانك صاحب نعمه. من ابصر فلنفسه من عمي فعليها، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها، من جاهد فانما يجاهد لنفسه. لو انت متخيل ان عبادتك حد ينتفع بيها غيرك، وقعت منا على النبي عليه الصلاه والسلام احنا نصرناك وقفنا جنبك وزودنا العدد المؤمنين بيك وخلينا الناس تعرف ان احنا مؤمنين، وقفنا في السوق وفي اللي راح وفي اللي جاي نقول احنا اتباع محمد. قال قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والارض. لهم ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يحتاج الى هذا العلم الذي تتفلسفون به على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقعدش تشقشق وتتنطع في مفاهيم الشرع حسمها. الشرع حسم مسائل معينة وعلمنا، فانت مش هتيجي تعدل على كلام ربنا. الله يعلم ما في السماوات والارض. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات يقول لك ده مش الايمان يبقى ده مش الايمان. قالت العرب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. وانت مش هتعلم ربنا الدين ايه؟ يقول له لا ما هو المفروض ان الدين يكون، يقول له مفروض انت بتقول للنبي عليه السلام المفروض؟ هو انت جاي تعلم النبي عليه السلام الدين هيبقى ايه؟ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. فاول حاجه عتبها الله على هؤلاء تصوراتهم اللي هم شافوها علميا اعلى من الدين. يعني هو اعتبر ان كلامه هو الصح وان العلم اللي هو اخده هو الصح، وجاي بايه بيقول وبيحاكم الدين على افكاره. لا انت المفروض تقلع افكارك وترجع تحاكم افكارك للدين مش العكس. يعني مش انت درست كتابين فجاي فرحان بيهم فجاي بتقول ايه اصل الوحي المفروض يقول، المفروض يقول بالكتابين بتوعك؟ لا الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. يعني اللي كتب الكتابين اللي انت منبهر بيهم ده عبد بشري عاجز جاهل فقير يحتاج الى رب في كل لحظه، لكن كلام ربنا كلام من يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يامر بامر او يشرع شرع لابد نكتفق ان الله شرعه بعلمه وشرعه بحكمته وشرعه برحمته وشرعه بقدرته. عشان كده لما الواحد يصيبه مصيبه يقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لما يشوف نعمة يقول ايه؟ هذا من الله ما شاء الله، هذه مشيئة الله، لا قوة إلا بالله، لا قوة لي على هذه النعمة إنما هي من الله. إنك لما بتكل الأمر إلى الله بترتاح، على بذكر الله تطمئن ليه؟ القلوب. لما بتكل الأمر إلى نفسك تكل إلى عاجز، إلى ضعيف، إلى فقير، إلى محتاج، إلى جاهل، إلى ظلوم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكلتها الى ظلوم جهول. اما اذا وكلتها الى الله فانك وكلتها الى حكم عدل عليم بكل شيء عليم. فعتب الله عليهم اول مساله في مساله الايه؟ العلم. اتعلمون الله؟ هو انت بتعلم ربنا وتعلم النبي عليه السلام وايه الايمان؟ ليه؟ ايه اللي خلاهم يعلموا ده؟ موضوع واضح ان هو اخذ مساله جدليه معاه. يعني ده ما كانش مساله النبي قال لهم لا ده مش الايمان والايمان انك انتوا تبذلوا لله وانك انتوا تجاهدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. ده واضح ان الموضوع خد ايه؟ خد مساحه من مساحات الاخذ والرد. فنزل القران اتعلمون الله كل خد بالك الخطاب مش للكفار، ده خطاب لمين؟ لايات بتقول يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا. ده ايات لمؤمنين ومسلمين. فربنا بيقول لهم اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ثم قال يمنون عليك أن أسلموا. المن إنك تذكر النعمة، إنك أنت تذكر ليه النعمة. والله سبحانه وتعالى من أسمائه المنان، أي أنه سبحانه وتعالى صاحب النعمة ولا يمن إلى الله. قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال له ما تذكرش الطاعات اللي انت عملتها كثيرا عشان ما تستكثرش، قول انا عملت، انما انس بالفضل ايه ما بكم من نعمة فمن الله، ان في اسماء لا تجوز الا لله، وفي معاني لا ينبغي ان يتوقف عندها العبد او لا ينبغي ان يتحلى بها العبد مطلقا. زي ايه؟ زي التكبر. الله وحده هو المتكبر. المتكبر في حق العبد المتفعل، يعني يظهر انه كبير وهو حقير عبد، لكن الله سبحانه وتعالى هو حقيقة هو الكبير الأكبر، فهو من يظهر انه كبير في كل شرع وفي كل امر وفي كل قدر وفي كل مخلوق، فهو وحده المتكبر. وكذلك المن، ان انت ليس لك ان تمن على الناس، يمنون عليك ان اسلموا، بيقولوا النبي عليه السلام احنا وقفنا جنبك ونصرناك. هنا نقطة مهمة، هؤلاء ظنوا ان عبادتهم نافعة لغيرهم او نافعة للدين، فعدل الله هذا المفهوم، قال له انت فاكر انك انت لما عملت ده عشان خاطر الدين؟ لا لا لا، عشان نفسك، لا تحمل هم الدين فانت على الدين هم، احمل هم نفسك، انت بتنجو لنفسك، انت بتجاهد لنفسك، انت بتعبد لنفسك، انت بتنفق لنفسك، من ابصر فلنفسه، من عمي فعليه، من نكث فانما ينكث على نفسه، من جاهد فانما يجاهد لنفسه. اوعى تتخيل ان الدين محتاج لك او النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليك، انت من تتشرف بنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت من تتشرف بنصرة الدين. يمنون عليك ان اسلموا، قل الله يمن عليكم ان هداكم لمن، يقول له يمن عليكم ان دعاكم ولا ان هداكم. يعني هنا الهداية هي هداية دعوة، اما كفار دعوا الى الاسلام، اما هم دعوا، هل المنة هنا كان ان ربنا دعاكم ولا دعاكم ووفقكم؟ اثنين، يعني الله صاحب المنة في انه جعلك تسمع، وصاحب المنة في ان جعلك تستجيب، يعني في ناس ما بتسمعش وفي ناس لما بتسمع ما بتستجيبش. بل الله يمن عليكم، وهنا نقطة، ان الاسلام نافع وان الدين ينفعك، ينفعك في دنياك وفي اخرتك، عبادة الله نافعة، اتكلمنا على القاعدة دي مرات كثيرة، احفظوها، عبادة الله نافعة، نافعة لك في دنياك واخرتك. انا بعبد ربنا عشان انتفع، ولن ينفعك مثل الله، الله ينفعك في كل لحظة، سجودك لربك نفع لك في الدنيا والآخرة، اعترافك بالحقائق ينفعك في الدنيا والآخرة، أداء الحقوق وحق الله أن يعبد ينفعك في الدنيا والآخرة، ذلك لربك ينفعك في الدنيا والآخرة، عبادتك لربك وسجودك وصلاتك تنفعك في الدنيا والآخرة، كل حاجة أنت بتعملها على مساحة العبودية هذه تنفعك، هذه فيها لذة، فيها لذة، أسألك لذة النظر إلى وجهك، فيها نفع، فيها نفع، نعمة، نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك أن أعطاك هذا ابتداء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه النعمة دائما ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. قول له يا رب أنا لولاك أنا كان زماني ضايع، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نحن نقص عليك أحسن القصص بأوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تقابل القرآن غفلة، ضياع، ضلال، ووجدك ضالا فهدى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو يهدي وحده سبحانه وتعالى، هو صاحب النعمة، والنبي عصام يبلغ أن الله سبحانه وتعالى صاحب النعمة ويعلمنا إن ما من نعمة عند البشر إلا والله هو الذي أنعم بها على البشر. يقول لك أنا عملت، أنت جايبت مني بالطاعة، أنا أنفقت، أنا بذلت، أنا شلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا وكافأناه بها. لأن الله سبحانه وتعالى كريم، ومن كرمه أنه يرد لك ما أعطيت أضعاف مضاعفة. لكن في ناس إيمانها يتحمل إنها ما تشوفش ده في الدنيا، لكن غالب الناس ما بيتحملش. يعني غالب الناس بيدي وعايز إيه؟ ياخد في الدنيا، والله يعطيه يعطيه ويدخل له في الآخرة. وفي ناس بقى إيمانها عالي قوي، ممكن تصبر الدنيا كلها عشان تاخد في الآخرة كلها. لذلك لما دخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحصير أثر في جنبه فبكى عمر، قال أفي شك ما أنت يا ابن الخطاب؟ قال رسول الله كسرى وقيصر يتنعمون وأنت تنام على الحصير والحصير يؤثر في جنبك؟ قال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال له لا، ده موضوع منتهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد عليها كفأناه بها إلا الصديق صلى الله عليه وسلم. قال إلا الصديق اللي هو مين؟ أبو بكر رضي الله عنه. ليه؟ قال يكافئه الله بها يوم القيامة. إيمان الصديق يتحمل أنه يعيش الدنيا يدي وما ياخدش حاجة خالص، ما يشوفش في الدنيا. وهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عاش في الدنيا يبذل ولم يرى النعم والعطاء الذي يؤخذ على هذا البذل. وده أثر عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي وعن ابن عوف وعن سعد لما ذكروا مصعب بن عمير، يقول وكان مصعب أفضل مني، ومات مصعب مات في أحد، ومات مصعب وكنا إذا أردنا أن نغطي رجله بدت رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه. بيقول ما كناش لاقيين حاجة نكفنه فيها، الحياة كلها كانت خد الإيه، خد الفترة المكية كلها، وخد بدر وأحد ومات في أحد، ملحقش يتنعم. بيقولوا بقى أما نحن فقد فتحت علينا الدنيا. عمر يقول أتمنى أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. لما طعن قال ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا خليفة رسول الله، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عنك وهو راضي. قال له لحد ما هو مات هو كان راضي، لكن بعد ما مات يا ترى الفترة اللي أنا عشتها، السنتين اللي عشتهم في حكم أبو بكر وال 12 سنة اللي عشتهم خليفة، يا ترى أنا غيرت؟ يا ترى أنا بدلت؟ أرجو الله أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. تخيل، هو ده، هي دي مشاعر المؤمنين. التاني بقى كان متخيل إن هو إيه، إحنا عملنا وسوينا وبذلنا وضحينا. قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. قال له ما تمنش الأول، رقم واحد ما تمنش، لو أنت عايز تذكرها اذكرها، بس اذكرها واعرف إن الله نعم بها عليك. بل الله يمن عليكم، الله هو الذي هداك، هو الذي أتى بك لتسمع عنه، هو الذي شرح صدرك، هو الذي يسر أمرك، هو الذي أعطاك التقوى، هو الذي رزقك الصحبة، هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي هداك، هو الذي اجتباك، هو الذي اصطفاك، هو الذي سهل لك التوبة، هو الذي أخرجك من الظلمات إلى النور، هو الذي أسمعك، هو الذي وفقك. الله يمن عليكم أن هداكم. يقول هداكم يعني أسمعكم حتى تكونوا مفارقين للكفار، وهداكم حتى تكونوا مفارقين للمنافقين والفساق. عشان كده أخي الليل إيه؟ قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى هو صاحب المنة عليك فين؟ لو انت صادق، هو صاحب المنة عليك في كذا موقف انه اسمعك، هو صاحب المنة عليك في انه خلقك ولم تكن شيئا اصلا، وصاحب المنة عليك في العافية وفي الصحة، صاحب المنة عليك في انك تسمع وتبصر، صاحب المنة عليك في انك تعقل، صاحب المنة عليك ان اسمعك الدين، صاحب المنة عليك ان وفقك للاستجابة، صاحب المنة عليك أن قبل منك هذه الاستجابة، صاحب المنة عليك أنك أنت بقيت جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إن كنتم إيه؟ صادقين. يعني إن كنتم صادقين؟ الآية اللي قبلها أولئك هم الصادقون. مين هم الصادقون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى قال لهم لو انتم مؤمنين حقا، انت جاي بتمن على النبي عليه الصلاه والسلام بالايمان، بانك انت اللي هو الدرجه بقى الايمان اللي هو ربنا علمه لنا، الايمان اللي ربنا بيذكره في القران، مش ايمان اللي العرب كانوا فاكرينه، ان انا وقفت في السوق وقلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله كده انت مؤمن. لا، حتى تبذل من وقتك ودينك ومالك، جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. لما تكلم عن هذا قال ايه؟ قال ان كنتم صادقين، قال هؤلاء هذا الايمان هو ايمان الصدق. وبعدين قال لهم ايه؟ لو انتم بقى مؤمنين وصادقين وبذلتوا فعلا، اهو بقى اللي انتم بذلتوه ده، منه من الله عليكم. يعني انا تخيل كده واحد مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، ضحى بعمره، قطعت يده او قطع انفه او قطعت رجله او مات، هو ده ينفع يمن؟ فربنا ده هو لو كان صادق وعمل ده لله المنه عليه، لو كان صادق وبذل البذل ده وبس ضحى بماله لله المنه عليه. الناس بتعظم قوي نعم الدنيا، بتعظم قوي المال، بتعظم قوي الفلوس والعربيات والقصور والبيوت والفيلات، بتعظم الاراضي، بتعظم الذهب، بتعظم الممتلكات الدنيويه. وهنا يلفت الله لنا النظر ان عطاء الدين اعظم من عطاء الدنيا، وان اذا تعارض الدين مع الدنيا قدم دينك، وان اذا كانت نعمه الدنيا مشاهده يقول لك ده فلان اللي جايب له فلان عربيه المرسيدس دي، قال له ده ربنا هو اللي اعطاه وربنا هو اللي هداه انه يصلي في ركعتين في المسجد خير من هذه، خير من حمر النعم. قال لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. قالوا انك تقف تصلي لله وتسجد لربك ده احسن من ملايين الدنيا، والا فاستفدت ايه بملايين الدنيا وانت ملح؟ ولما تموت تلاقي نفسك مش عارف انت، يقول لك مين ربك؟ تقول لهم اه مين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسال في قبر فيقال من ربك؟ فيقول ها. من نبيك؟ يقول ها. ما دينك؟ يقول ها. ما عاشهاش. المقصد ان الله سبحانه وتعالى نعمته على الناس اعظم من نعمه البشر بعضهم على بعض، وان نعمه الدين اعظم من نعمه الله. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون ملكا نبيا او عبدا رسولا، ملكا في الدنيا، نبيا في الدين، عبدا في الدنيا، رسولا في الدين، الرسول في الدين اعلى من النبي، والملك في الدنيا اعلى من ايه؟ من العبد. فيبقى هو يختار دنيا ودين او دنيا ودين؟ دنيا ودين. يبقى زي سليمان وداود ملك، وورث سليمان وداود ملك، يا جبال وقومي معه والطير ولنا له الحديد، قوة بأس وقوة جيش وقوة تحكم وقوة إدارة، قوة. جندي من جنود سليمان كده اسمه الهدهد، وجندي تاني قال الذي عنده علم كم أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، عنده علوم يستطيع أن يتحكم بها في البشر بل وفي الجن. قال له تحب تبقى ملك زي سليمان وتبقى نبي، ولا تبقى عبد رسول زي عيسى ابن مريم اللي ما كانش له مكان يبات فيه، او زي موسى ابن عمران اللي بعث الى فرعون والى بني اسرائيل، او زي ابراهيم اللي راح لمصر وراح لجزيره العرب وراح للشام وراح للنمرود وراح لعباد الاصنام وراح لعباد الكواكب وهد المعبد؟ تحب تبقى في الدين اعلى وفي الدنيا اقل، ولا في الدين اقل وفي الدنيا اعلى؟ سؤال صعب. ما في الحالتين انت عندك دنيا ودين، وكل واحد له اختباره وامتحانه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل معلمه، علمه شديد القوة جبريل، معاه خبرات الحياة، امين وحي السماء اللي كان بيزع على ادم. فده عاشر البشر، عاصر البشر. فقال يا محمد تواضع، يعني اختار ايه؟ اختار عبد رسول. ما قالوش ربنا خيرك؟ فقال تواضع يا محمد، يعني ما تطلبش في الدنيا العالي. فقال عبدا رسول، ان انت هذه منة من الله، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم الى فطرته، هو الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم الى القرآن. فما تنسبش الفضل لغير الله، بل الله يمن عليكم. اذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان هو صلى يقول اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما احنا نقول ايه؟ اذا كان هو صلى لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ما احنا نقول ايه؟ إذا كان عتب الله على هؤلاء الذين خرجوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يصعب فيه أن يعلن أحد فيه الإسلام، أنهم مجرد أنهم منوا أو أنهم ذكروا ما فعلوه على سبيل أنهم فعلوا للدين، قال لهم لا لا لا، الله يمن عليكم. عشان كده ربنا خطاب الوحي خطاب عز. قال فان تولوا فقل حسبي الله. قال له ما توقفش لحد، مش عايزين يسمعوا، كمل في طريقك، مفيش حد الدين بيقف عليه. ولو انت متخيل ان الدين بيقف على حد يبقى انت مش فاهم طبيعه هذا الدين. هذه حقائق، ان الله عزيز يغلب ولا يغلب، ان الله لا يحتاج الى احد وكل الخلق يحتاجون اليه، ان الله غني على العالمين وكل الفرق كل الخلق يفتقرون اليه. تقولش انا عملت وانا سويت وانا الدين محتاجني وصلنا، لا لا لا، غير هذه النفسيه. الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ثم ختمت الايات ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل ما في القلوب. فانت ممكن تقول اللي احنا اللي النبي عليه الصلاه والسلام امرك انك تقوله بلسانك، لكن يا ترى جوه قلبك، يا ترى هذه المعاني تسري بداخلك؟ هل انت تستشعر نعمه الله عليك؟ هل انت تستشعر ان نعمه الدين اعلى من نعمه الدنيا؟ انظر الى الناس وانت بتشوف كده وبتمر وبتروح وبتيجي، وتلاقي فلان بيه وفلان باشا وفلان صاحب المكانه العاليه، هل انت مستشعر ان انت في نعمه افضل منهم؟ او هل انت مستشعر نعم الله عليك؟ ولا انت متطلع؟ ولما بتتطلع يا ترى هل انت ميزانك صحيح؟ ان خليني بديني احسن حتى لو ما خدتش المكانه ديت، ولا اخد المكانه ديت واضحي بديني وفي المكان الاعلى ده عند الناس لكن ديني ضاع، وما عدتش بصلي، وما عدتش بغض بصري، وما عدتش بهتم بالقران، وما عدتش بسمع دين، نقول احسن لك. ايه اللي يبذل فيه؟ اي النعمه اي المنه اعظم؟ ثم من صاحب المنه؟ الايه بتتكلم على معنيين، هي منه الدين اعلى ولا منه الدنيا؟ نعمه الدين اعلى من نعمه الدنيا؟ نعمه الدين اعلى. ثم من صاحب النعمه في الحالين مع كل الخلق؟ الله وحده لا شريك له، هو المنان، والله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر بنعمه. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مش إن تعدوا النعم، نعمة الله لا تحصوها. إن الله سبحانه وتعالى يقول أقل الشكر أن تذكر صاحب النعمة بنعمته. قال لي حاجة تشكو بيها، وربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم، خزائنه ملأة. قال لي حاجة تقول له شكر، انت اللي اديتها لي، لكن تنسبها لغيري او ما تشوفهاش اصلا او تعتبرها حق من حقوق، يقول لك ده انا بصلي وربنا ما جاوبش دعائي. هو حضرتك بتمن على ربنا بالصلاه؟ ان صليت فلنفسك، وان اخر الله عنك الدعاء فهو لنفعك. الله عنده خزائن كل شيء، واذا منعك الله سبحانه وتعالى عن شيء فاعلم انه منعك لحكمه، وثق أنه رحيم بك أكثر من نفسك. فإذا منع عنك شيء فاعلم أنه أراد أن يرحمك. وكم من رجل طلب أشياء ثم أخذها فكانت سبب في هلاكه. إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال له فإنك من المنظرين. طلب الدعوة نزلت الإجابة، كان فيها نفع دي ولا كان فيها ضره؟ فيقول ازاي ما جابتش دعاء لحد دلوقتي؟ ما هو انت لو ابو جهل رفع يديه وقال اللهم اهلك اقطع الفئتين منا لرحم، فاهلكه الله. واقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا رب اللي فينا ظالم تاخده، فاخذه الله. جاهل، فلا تكونن من الجاهلين. ان احيانا الانسان يسال ما لا يعلم، او يستعجل السؤال وهو يشك في رحمه الله او في علم الله أو في حكمة الله أو في قدرة الله، فاعلم أن الله قدير يقدر على أن يجيبك في لحظة، وأن الله غني عنده خزائن السماوات والأرض، وأن الله رحيم أرحم بك من أمك ومن نفسك، وأن الله عليم يعلم حاجاتك ويعلم دعائك ويسمعك ويراك. فإذا تأت عنك الإجابة فاعلم أنه أخرها لحكمة، وهذه الحكمة متعلقة بإرادته سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم، ومتعلقة بنفعك. والحكمة لها متعلقين، متعلق بإرادة الله ومتعلق بإيه؟ بنفع العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعبادة العباد، إنما ينتفع العباد بعبادة ربهم، ولا يضر سبحانه وتعالى بفسق العباد، إنما يضر العباد بفسقهم. يعني أنت اللي هتتضايق، أنت اللي هتعيش ضنك، أنت اللي هتعيش ذل، أنت اللي هتتعاقب، أنت اللي تعرضت لما لا صبر لك عليه، أنت اللي تعرضت للفتن والمصائب، أنت اللي عايز تذوق. قال: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمله. يبقى يعلم كل ما يحدث في السماوات والأرض، ومع ذلك شرع لكم هذا الدين. فلما يجي لك أمر في الشرع ما تقوليش أصل الأمر ده ما يتناسبش مع الواقع، الله يعلم غيب السماوات والأرض قبل أن يشرع هذا الشرع، ثم افعل ما تشاء، اعملوا، الله بصير بما تعمل. هو شرع لك شرع وعلمك أنه يقدر على كل شيء وأنه يعلم كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. اعملوا، كل ميسر لما خلق له، والله بصير بما تعملون. ولا تعلمون، تعملون، عمل مدار هذا الدين أن تعمل. اعملوا لله، ابذلوا لله، ضحي لله. يقول له انا عايز اتعلم، قال له ما هو العلم يحصل بالعمل. من كلمات من جميله الشيخ الاسلام تيميه يقول: والعلم لا يحصل الا بالعمل. انا صراحه يعني العلم يحصل بالعمل موجوده في كثيرا عند السلف، لكن هو حصرها وقصرها. إن هذا الدين وهذا الوحي لن تفهمه ولن تيسر فيه اليسر إلا إذا عملت به. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، هتيسر. اعمل بما عندك يرزقك الله علم ما لم تعلم. نادى العلم بالعمل فإن وجده إلا ارتحل. لو عايز تفهم وتتعلم اتبع، كل ما تتبع الأمر كل ما ربنا يفتح لك أفق أكثر من آفاق العلم. وكل ما انت تقول لا انا مش ماليش في ده، خليك انت حر. الايات انتهت عند ان الله سبحانه وتعالى يعلم وان الله سبحانه وتعالى بصير، وكانها تعلمنا، وبها اختم، وكانها تعلمنا ان هناك شيء في القلوب لا يعلمه الا الله. فدعك من مناظرات الناس ومراءات الناس والصورة الظاهرة عند الناس، هذه وإن كانت مهمة لكن هناك شيء أهم في القلب اللي هو الإيمان، اللي احنا اتكلمنا عليه إن هو إيه؟ فين؟ في أعمق نقطة من نقاط القلب، في جذر قلبك. الإيمان الذي يتحكم في مشاعرك، يتحكم في عطائك ومنعك، في جزء جوه قلبك لازم انت تغيره وتبقى فاهم ان الله يعلم هذا الجزء، هذا لا يطلع عليه احد، والله بصير بما تعملون. يعني الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء، يعني يدرك كل المرئيات، يعني ما فيش حاجة تغيب عنه سبحانه وتعالى. غيب هو سبحانه وتعالى يعلمه، كل ما لا يرى ولا ترى الله يعلمه، وكل ما هو مرئي الله يبصره، فما فيش حاجة خارجة عن علمه. فلما تتكلم عن دين ما تقوليش ايه اصل الدين في الحتة دي ناقص، لا هو الدين مش في الحتة دي بس، هو عقلك اللي في الحتة دي ناقص، لان من شرع هذا الدين هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يعلم ما يصلح السماوات والأرض، هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلح البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الغني، هو العلي الأعلى، هو العلي العظيم، هو العزيز الكبير، هو الخالق البارئ المصور، هو الذي بكل شيء بصير وعلى كل شيء قدير. فلا تتهم يوما الشارع. ولما نيجي نفهم دين مهم جدا ان احنا نرجع مفاهيمنا وتصوراتنا والفاظنا ومصطلحاتنا الى مفاهيم الشرع مش العكس. في ناس بتعمل ايه؟ تحاكم الشرع الى مفهوم حادث، يعني هو عمل قانون لنفسه وبعدين بدا ايه يحاكم الشرع لهذا القانون او لهذه الجمل او لهذه التصورات. لا، هو العكس المفروض يحصل، ودي من اكبر المشاكل، ان احيانا واحد بيحط تصور ذهني، مهندسين طبعا يعني على العين والراس في موضوع التصورات الذهنيه، يحط تصور ذهني وبعد كده يبدا يعمل ايه؟ يحاكم الشرع لتصوره الذهني. فحضرتك اقلع إيه تصورك الذهني على ايه؟ على اعتاب الوحي. اقول قولي هذا، استغفر الله.